إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروفة أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، ضيفي الليلة هو أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة القاهرة، رئيس مجلس إدارة شركة مصانع النحاس المصرية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وأيضا هو مدير مركز تطوير الدراسات العليا بكلية الهندسة جامعة القاهرة. مستمعينا الأعزاء، ضيفي الليلة هو الأستاذ الدكتور محمد حسن جدالله، أستاذ الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة القاهرة. أهلا بسيادتك يا فندم، ضيف عزيز على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا فندم. دكتور محمد، برنامج حدوتة مصرية بنسلط الضوء فيه على كل من يقدم خدمات جليلة للوطن، وكل من يعني الشخصيات المحترمة اللي بنقدمها كقدوة تحتذى كلهم في مجال عمله. بداية يا فندم، عايز أقول للمستمع من هو دكتور محمد حسن جلال. أنا مصري، تخرجت في الجامعة الأمريكية كلية هندسة الميكانيكية سنة 88، حصلت على الماجستير كلية هندسة الجامعة الأمريكية سنة 90، وحصلت على الدكتوراه في الهندسة الصناعية من جامعة ماكماستر 95 في كندا. عملت بالصناعة في كندا منذ ذلك الحين، ثم عدت إلى مصر، ومنذ سنة 96 وحتى تاريخه أنا بحاول أفيد مصر باللي أنا تعلمته في خلال رحلة تقريبا 39 سنة. دكتور محمد، أنا فهمت حضرتك خريج جامعة أمريكية وماجستير ودكتوراه من خارج جامعة القاهرة، يعني الالتحاق بجامعة القاهرة. أنا لما رجعت كانت جامعة القاهرة في احتياج لتخصص في الهندسة الصناعية، ده تخصص مش كتير. الهندسة الصناعية علم جديد من علوم الهندسة، هو بيعني بالتحديد إزاي أرفع كفاءة أي شركة أو مؤسسة بإمكانياتها المحدودة الموجودة المتاح. فكان عرفت أن جامعة القاهرة محتاجة، فأنا التحقت بيها في سنة 98 كمدرس للهندسة الصناعية وبحوث العمليات. لكن أنا رحلتي كانت أهم من الرحلة الأكاديمية، رحلة في الصناعة. أنا كنت بحاول دايما أطبق مفهوم الهندسة الصناعية في الصناعة المصرية تحديد. وأخيرا تم اختيار رئيس مجلس إدارة شركة مصانع النحاس في نوفمبر 2020 تبع لوزارة قطاع الأعمال العام. وزارة قطاع الأعمال العام. هنيجي للمرحلة دي يا فندم، ولكن قبل كده يعني التعليم، النشأة، الجذور، يعني المراحل دي المهمة أول إن احنا نتكلم عليها. أنا مصري زي أي مصري. النشأة الريفية يا فندم ولا؟ أنا صعيدي من المنيا. وصحيح أنا تعلمت برا مصر وتعلمت في الجامعة الأمريكية، ولكن ما نسيتش أبدا أن أنا مصري. طب ابتدائية إعدادية ثانوية كانوا القاهرة ولا المنيا؟ لا، كله القاهرة. القاهرة كله القاهرة. أنا اتولدت بس في المنيا، لكن كل حياتي كانت في القاهرة. لأن كنت مرتبط بوالدي الله يرحمه، كان شغله دايما في القاهرة. فكان طبعا معاه، يعني أنا اتولدت بس في المنيا، لكن كل حياتي كلها في القاهرة. بتروح المنيا؟ دي جزء أصيل في حياتي. وما بقدرش أنسى أبدا، وأسعد أوقاتي وأنا بقضيها هناك. يعني المنيا نفسها فندم ولا قرية بعد المنيا بحوالي 40 كيلو اسمها الروضة؟ مرتبط بهم، مرتبطين بيه جدا جدا جدا. من خلال كلام حضرتك فندم دكتور محمد، أنا فهمت حضرتك خدت الماجستير في سنتين والدكتوراه في 4 سنوات. أيوة. يعني 6 سنوات ماجستير ودكتوراه. أيوة. ومن جامعات مرموقة وحاجات محترمة الحمد لله. الحمد لله. واضح ان حضرتك كنت يعني عندك طريق وعندك هدف معين كنت حاطه قدام عينيك يعني. والله هذا من فضل الله يعني, مش شطارة مني ولا حاجة, هو توفيق من الله بس يعني. الحمد لله. إيه لما سافرت كندا اتخذ الدكتوراه كملت اشتغلت هنا؟ انا اشتغلت بعدها, كنت مدير اداره هندسيه في مجموعه شركات كنديه, وهي مجموعه اسمها اي بي سي جروب اوف كندا, دي 43 شركه في مجال التصنيع. وانا بحب دايما اشتغل في الصناعه لانها بتكمل الدراسه الاكاديميه. هو مهم اصل الدراسه الاكاديميه هدفها ايه؟ ما هو لازم تكون يعني الواقع. لو مش هتفيد الواقع يبقى ملهاش لازمه. ملهاش معنى بالظبط كده. ايوه. رجعت 96 مصر, التحقت بجامعه القاهره 98, ومنذ ذلك التاريخ وانا في جامعه القاهره. ابني وزود من امجادك, ابني لوطنك ولا ولادك, فكر ابحث ازرع صنع, كل مجاهد خيله لامله, ربنا مش هيضيع ابدا اجر مكافح يتقن عمله, اخلق جدد انتك صدر, خلي بلادك تقوى وتكبر, قوم بإيمان وبروح وضمير, دوس على كل الصعب على كل الصعب وسير سير سير. دكتور محمد, برضو من الحاجات اللي حضرتك تولتها في كمناصب أكاديمية, مدير مركز تطوير الدراسات العليا, وايضا في صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء. ايوه, انا اشتغلت في صندوق تطوير التعليم من سنه 2012, سنه كامله عملنا فيها مجمع التعليم التكنولوجي في الفيوم, وبعد كده اشتغلت من 2016 ليونيو 2020. عملنا الحقيقه مجموعه حاجات, منها مدارس النيل, ما اعتقد مش تبعها مدارس النيل, دي كان جزء منها, وعملنا 3 جامعات تكنولوجيه, وعملنا المجمع التعليمي التكنولوجي في اسيوط, وفي برامج اضيفت لمجمع التعليم التكنولوجي في الاميريه, وكانت الفكره, وعملنا نموذج تعليمي في مجال التمريض, وطبعا في شويه احداث حصلت بقى في المجلس الاعلى للتعليم التكنولوجي ده بجانب المجلس الاعلى للجامعات اللي هو المعتاد, وكنت امين لجنه التعليم التكنولوجي لمده 2 سنين. هدفه هو ازاي نطور التعليم الفني بجانب التعليم الاكاديمي العادي اللي هي البرامج العاديه. صحيح. يعني خلينا نرجع برضو للسيره الذاتيه والاسره بقى في حياه حضرتك. انا والدي المستشار حسن مهني جدالله, نائب رئيس هيئه النيابه الاداريه, وانا مرتبط بيه جدا وبطريقه تفكيره, الله يرحمه, مات من 2 سنين, لكن كان في حياته التزام عالي جدا, وانا يمكن تعلمت منه حاجات كتير قوي, منها الالتزام وحبي لبلدي وحاجات كتيرة الله يرحمه يعني علمها لي يعني. ده يعتبر ده أول من له فضل أو بصمة في حياة حضرتك؟ طبعا. طبعا هو اللي علمني كل حاجة, وعلمني زي أحب بلدي. وهو كان مرتبط جدا بمصر, وعلمني زي أحبها بالشكل العملي. يعني إزاي تبقى مفيد. صحيح. واللي تعلمته من والد حضرتك نقلته؟ بحاول والله. هو كان إنسان يعني ربنا يرحمه, كان خلوق وعلى صلة بالله عالية جدا, وأنا بحاول أكون جزء من ده يعني, أو جزء منه يعني. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي, حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي, وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها, وأشوفك قلبك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد أهليها. أستاذ دكتور محمد حسن جدالله أستاذ الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة شركة النحاس المصرية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومدير مركز تطوير الدراسات العليا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، واللي احنا بنقدمه النهاردة كنموذج يحتذى في الجدية وفي الانضباط وفي الإخلاق وفي القيم وفي العمل الجد بالفعل. أنا لفت نظري يا فندم أن سيادتك أستاذ هندسة في الجامعة وفي الوقت نفسه مدير مصنع نحاس في الإسكندرية. يعني أنا شخصيا مبسوط بكده وسعيد بكده أن الخبرة النظرية لازم تنتقل إلى الواقع العملي وإلا ما تبقاش لها أي لازمة زي ما ذكرنا. جات إزاي دي فندم؟ جات إزاي؟ هي الدولة الحقيقة بتتحرك بطرق غير تقليدية. في نوفمبر 2020 صدر قرار اللي هو القانون 185 لسنة 2020، وهو تدعيم وزارة قطاع الأعمال بقيادات أو إدارات من خارج قطاع الأعمال، فابتدوا يدوروا أعتقد على ناس ممكن تضيف لهم خبرات للكيانات الصناعية اللي هي ملك مصر. مصر تملك قاعدة صناعية كبيرة جدا من الستينات، ولكنها هذه القاعدة الصناعية اللي هي سندت مصر على مدار التاريخ الطويل تدهور بسبب عدم وجود كفاءات بشرية أو إدارية. ده الأساس. العنصر البشري هو ده أهم حاجة في أي منظومة. يعني ربنا خلق الدنيا عشان بني آدم يعني. فكان الدولة اختارت بعض الناس، وأنا كنت من ضمن الذين اختيروا في رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي لشركة مصانع النحاس في اسكندرية، ودي شركة أربع شركات مدمجة ببعض. يعني هي أربع شركات بس تحت مسمى شركة مصانع النحاس المصرية. يعني غير تنفيذي يا فندم؟ يعني القانون بيوصف تنفيذي وغير تنفيذي. الغير تنفيذي هو الشخص الذي لا يدير العمل اليومي لكن بيبص على استراتيجيات تطوير نظم، رفع كفاءة منظومة ككل، ازاي يعالج السلبيات اللي هي موجودة بحلول غير تقليدية وهكذا. فهم فصلوا الوظيفة رئيس مجلس الإدارة عن العضو المنتدب أو عضو مجلس إدارة تنفيذي عشان يدير العمل اليومي، ويتفرغ رئيس مجلس الإدارة للحاجات العليا، للحاجات اللي هي تعتبر استراتيجية بالنسبة للشركة. سنتين دلوقتي يا فندم في هذا المكان؟ تقريبا سنتين، إلا يمكن حاجة بسيطة، من نوفمبر 12/11/2020. التجربة شايفها ازاي فندم؟ التجربة مهمة جدا، تجربة جادة، سواء بالنسبة لحضرتك او بالنسبة للوضع العام يعني بعد تنفيذها وكده. التجربة جيدة جدا، وخلينا اقول لحضرتك انه مصر تملك قاعدة صناعية قوية ممكن تسند مصر وتنقلها نقلة كبيرة جدا الفترة الجاية، اللي هي موجودة حاليا، اللي موجود حاليا، بس محتاج رفع كفاءة، عالة هيكلة، تطوير. بالضبط كده. انا معايا شركات، الشركات دي ما هياش حديثة، وانا امكانياتي المادية محدودة. اذن انا مطلوب مني اطلع افضل شيء من اللي موجود. خليني حضرتك اقول لك بعض الارقام، ودي أرقام مثبتة من صندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي حدد فيه 18-19 في آخر مراجعة يونيو 21 أنه نصيب الصناعة المصرية من الناتج القومي الإجمالي حوالي 30.5%. ده معنى إيه؟ كل 100 جنيه دخل مصر فيها 30 جنيه ونص تقريبا، 30.5 يعني. الرقم ده للأسف انخفض في خلال الأربع سنين اللي فاتت حتى وصل ل 23.8. ومرشح للانخفاض، ومرشح ينزل ل 19.5 للأسف، مشكلة كبيرة، في نهاية 25. اللي احنا بنقوله ايه؟ انا عارف امكانيات الدولة المصرية محدودة، وبالتالي انا مش متوقع استثمارات في القطاع العام او الاعمال من الدولة، لكن ممكن ارفع كفاءة ما هو قائم. بالظبط. علشان اوصل ليه؟ اوصل ان ادي لك ال 30.5% على الاقل احافظ عليه، احافظ عليه زي ما ارتفعتش، ما ارتفعتش وانت تدي مساعدات بالرغم ده ممكن احافظ على ال 30.5%. يعني مشكله المصانع دي يا فندم مشكله ماليه ام اداريه ام فنيه؟ وجهه نظري، وجهه نظري انا اول حاجه هي مشكله اداريه. العنصر البشري عندك ده اهم حاجه، وتأهيله، تأهيل المناسب انه يخدم في مكان يبقى مناسب لتأهيله، هي دي الفكرة. لو حضرتك سمحت لي، هو تعريف الهندسة الصناعية هو بالضبط استغلال ما هو قائم. ازاي اركب عربية قديمة ممكن موديل 20 سنة فاتت واطلع افضل نتيجة منها؟ طب افترض انا ركبتك عربية اخر موديل، خلاص ما فيش فيها مشكلة، لكن انا مش ده مش الواقع بتاعي. انا تعريف الريسورسز او الموارد دايما محدود، وانا مطالب اطلع افضل شيء من الموارد المحدودة المتاحة. هو ده بالظبط الفكرة في وزارة قطاع الاعمال، انا بعتبرها ملك الدولة بقى، الدولة المصرية الحالية. مطلوب ادارة الجزء الصناعة منها او قطاع الاعمال ادارة بشكل محترف علشان اطلع افضل ناتج منها. احنا دايما نسمع عن قطاع الاعمال اللي هي بتصفي شركات، بتبيع شركات، بتنهي شركات. اما الجانب الاخر اللي احنا بنتكلم فيه ده قد يكون جديد بالنسبه لبعض المستمعين، ان احنا في جزء اخر شغال فيه رفع كفاءه الاصول المتاحه وحسن استغلالها. ايوه بالظبط. طبعا احنا دخلنا عالم ادارة الشركات بس مش عارفين نجيد اللغة بتاعته. ادارة الشركات في العالم لانهم ليهم ظروف مختلفة عننا بيطبقوها بشكل كامل، احنا واخدين جزء بسيط منه، ان الشركة لما بتحقق خسائر ان انا ألجأ لتصفيتها. ده اسلوب ما بياخدش كل الصورة كاملة. في ليه؟ لأن أنا عندي ناس بكفاءات مختلفة وخضرات مختلفة. أنا بلد شعب كبير، أنا متجاوز 104 مليون. حضرتك لما تبص للناتج القومي الإجمالي لمصر بنتكلم في 7,000 7,100 مليار جنيه في السنة. هذا الرقم متواضع بالنسبة للدول حتى كمان تانية صغيرة. بالضبط. احنا طب ماذا تحتاج مصر؟ مصر تحتاج لمعدل نمو سنوي في حدود من 9-10 ولمدة 10 سنين بشكل ثابت. كيف يتأتى هذا؟ من خلال الشركات الصناعية المملوكة والتي تنتج للدولة المصرية. احنا محتاجين، لو حضرتك بصيت ل4 سنين اللي فاتت، الصناعة المصرية فقدت 7% من معدل نمو على 4 سنين، ده معناها 1.75%. معدل نمو اللي هو الصندوق النقد الدولي بيقوله للسنة 21-22 بنتكلم، اسف 20-21 بنتكلم في 2.8. لو انت ضفت دولت 1.75 و2.8 قربت تقريبا ل4.5، وهو ده اللي احنا عايزينه. انا عايز احافظ على مساهمة الصناعة اللي هي 30.5% في الناتج القومي الاجمالي واحاول ازوده. طب ازوده ازاي؟ ازوده بامكانيات المتاحة ليا. عاش العامل يوم ما فكر يبني البلد ودار فيها مداخن طالع منها لهب النور والنار، واسمعنا بيقولها قوية ده انتاجي وصنع ايديا، واسمعنا بيقولها قوية ده انتاجي وصنع ايديا. حققنا بعون الله للشعب دعاه ومنا، والخير زاد منا وفاض والفايد صدرنا. حققنا بعون الله للشعب دعاه ومنا، والخير زاد منا وفاض والفايد صدرنا. قولوا معايا حي معايا عاش عاش العامل عاش. دكتور محمد حسن جدالله، استاذ الهندسه الصناعيه بجامعه القاهره ومدير مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكليه الهندسه، وايضا رئيس مجلس اداره شركه مصانع النحاس التابعه لوزاره قطاع الاعمال. كلام مهم قوي يا فندم سيادتك بتقوله، لان الصناعه هي الاساس التقدم، ما فيش دولة تقدمت بدون صناعة. ودائما يقول لك الاقتصاد المبني على الصناعة واقتصاد قوي ومتين. طبعا ما فيش كلام. خلينا ناخد مثال بسيط. زمان كنا بنتكلم عن دول الصناعية السبعة الكبرى، دلوقتي بقوا 8 بانضمام روسيا ليهم. بص أساس كلمة القوة في الدول دي هتلاقي عامل مشترك والصناعة. ومصر على فكرة بالرغم ما يشاع أنه فترة الستينات بما لها وما عليها، مصر لم تحقق أعلى ناتج قومي أو معدل إلا في الستينات. ليه؟ كان لها برنامج تصنيع خطة خمسية. كده. فإحنا عايزين نحافظ على اللي إحنا ورثناه وفي قابلية لتحسينه. والله الدولة عندها موارد. بس احنا فعلا زي ما بتقول احنا عندنا تجربة مهمة جدا، يعني ده في الستينات اللي هو كان من الإبرة للصاروخ لما الرئيس عبد الناصر أطلقها. احنا في فترة وجيزة خمس سنين ست سنين عملنا طفرة كبيرة جدا وحاجات عملاقة كمان، مش مثلا حاجات على مستوى صغير يعني. والبنك الدولي نفسه سجل أعلى معدل نمو في الستينات لمصر حوالي 9%. المطلوب هو استغلال عناصر القوة في الصناعة المصرية. التي هي فين؟ ايه عناصر القوة عندنا في مصر؟ عناصر القوة اولا عنصر البشري المصري اللي هو متميز من عند ربنا. صحيح. يعني ايه يعني يعني حضرتك ربنا خلق لك عنصر بشري جاهز ينقل معاك. نمرة اتنين، انا عندي شعب كبير، انا دلوقتي 104 مليون، انا تقريبا 60% منهم على الاقل شباب. دي واحده كبيره، دي طبعا عنصر مهم جدا. لكن اللي انا عايز اقوله ان مصر في حد ذاتها سوق، يعني انا تلت حجم امريكا مثلا. خلاص، على والدول بتجي لك على انك انت سوق. بالظبط كده، وانت فعلا سوق لان انت مستهلك جيد جدا لكل حاجه. صحيح. اذا على الاقل انت تستثمر هذه الميزه في نفسك. بالظبط كده. انا عايز لنفسك اولا. انا عاوز بس اسال، مثلا ما فيش بيت ما فيهوش ازازه زيت. احنا بنستورد 96% من احتياجاتنا من الزيوت. تعال اقول لحضرتك انه تصنيع الزيت من اسهل ما يمكن. انا هنا عملت مكنه لعصر الزيوت، عصر بذره عباد شمس والكتان وقطن، بمكنه عملناها مشروع تخرج وعصرت الزيوت دي. تعال اقول لحضرتك النهارده ما فيش بيت ما فيش فيه طالب مدرسي وبتستورد مثلا الشنط بتاعت المدارس، ورغم ان هي مش اجازه. حسبناها حضرتك حسبه بسيطه، قلنا انه استهلاك مصر من الزيت والسكر مثلا. السكر ده موضوع تاني، انا عندي 13 مصنع سكر. حضرتك انا بستورد حوالي 1,000,000 طن سكر. لا، رفع كفاءة 13 مصنع سكر تعمل اكتفاء ذاتي وتصدير. انا مش محتاج استورد المليون طن. اذن الازمة اللي احنا فيها دي مش انا مش مفروض عليا. ده انا ممكن احل المشاكل دي بان انا اركز على قطاع التصنيع. التصنيع مش بس بيعمل لك قيمة مضافة، ده بيعمل لك زيادة في الانتاج، ده بيعمل لك تشغيل، توفير فرص عمل، ده بيعمل لك حلقات في الاقتصاد بتشتغل، وكمان بيوفر لك عملة صعبة. طبعا. والاكثر من كده ان بيجيب لك العملة الصعبة من الخارج. بالظبط كده. وايضا بيظبط الاسعار. اكيد. انا حضرتك المصانع بتاعتنا، لان احنا محتاجين نفكر ان احنا كاننا بندير حاجة حالتها تبقى معروفة لينا، نطلع افضل ما فيها. وده ممكن، وده تحقق في شركة مصانع النحاس بالنتائج موجودة. شركة مصانع النحاس المصرية حققت في السنة المالية اللي هي 30/6/21 11.59%، ده عائد إيجابي على النشاط. طب قبل كده كان وضعها إيه يا فندم؟ سلبي. هي على الأقل لو وقفت نزيف الخسائر وعملت نقطة تعادل، ده على الأقل ده في حد ذاته إنجاز. مكسب. ده مكسب، هو ده اللي إحنا عايزين. كمرحلة أولى قبل ما ابتدي أشوف خطط تطوير. خطط التطوير عايزة فلوس، لكن ده مش معناه أن أنا أقف أنتظر أن أجيب مكنة جديدة. تم استغل اللي موجود. صحيح. إذن فندم كنا قلنا عناصر القوة عندنا هو العنصر البشري، أيضا موجود سوق كبير، عندي قاعدة صناعية لها تاريخ موجود. على فكرة في أسواق بتنتظر المنتجات المصرية. وهنا لازم نفرق ما بين أسواق زي الدول الغربية، وعندي النهاردة في أسيا وأفريقيا عايزة المنتج المصري الرخيص. فأنا ممكن بالصناعات الموجودة أفتح أسواق للدول دي، وده يبقى دخل ناتج قومي كبير جدا. اسمح لنا يا فندم هناخد فصل قصير، لان احنا الكلام كلام مهم، وانا عايز اخفف بس بفصل غنائي خفيف كده على اذن المستمع، لان احنا داخلين في كلام مهم عن الصناعه وعن المنتج المصري، وازاي المنتج المصري يكون منافس في الخارج، وازاي ان احنا نوفره بسعر كويس ومنافس، يعني منافس في الداخل وفي الخارج. يا حلاوه الايد الشغاله ورونا الهمه يا رجاله، يا حلاوه الايد ورونا الهمة يا رجالة، المكان الزاير من شوقه بيوت أولاد أحلى أولى، المكان الزاير من شوقه بيوت أولاد أحلى أولى، يا حلاوة الإيد الشغالة. مستمعنا الأعزاء، حوارنا متواصل مع أستاذنا العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد حسن جدلة، أستاذ الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ورئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لشركة مصانع النحاس المصرية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، ومدير مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بجامعة القاهرة. واللي احنا بنقدمه النهاردة كنموذج مش بس ناجح على المستوى النظري في الدراسات الأكاديمية داخل مدرج الجامعة، ولكن أيضا كنموذج ناجح على المستوى العملي كرئيس مجلس إدارة شركة من شركات القطاع الأعمال العام. أنت ستك أصبت نقط كتير جدا يا فندم، خلينا ناخدها كده سريعا عشان وقتنا. النقطة الأولى، اتكلمنا في الأول عن الصناعة والتعليم الصناعي والتعليم الفني والتكنولوجي، ودي قضية مهمة جدا، وأظن أن احنا يعني لازم ياخد فيها خطوات جاده، لان المستقبل كله هذا التعليم غير التقليدي اللي احنا ما عندناش، بقى محتاجين خريجين كتير دراسات نظريه بدون عمل. شوف حضرتك، انا اشتغلت في صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسه مجلس الوزراء اعتبارا من 2012، وكان كله تفكيره ازاي التعليم الفني يكون قاطره نمو في مصر، ودرسنا نماذج بين المانيا انجلترا، درسنا نماذج في الهند، درسنا نماذج في جنوب شرق آسيا، درسنا في الصين نماذجها، لأن التعليم الفني خمس أجزاء: تعليم فني صناعي، تعليم فني زراعي، تعليم فني تجاري، تعليم فني في مجال السياحة والفندقة، وتعليم فني في مجال التمريض اللي هو الواقع اللي موجود. لو مسكنا التعليم الفني الصناعي، كانت دايما وجهة نظري أن التعليم الفني الصناعي أنا أقدر أعمل فيه نقلة بشرط واحد لازم يسبقه: نمو في قطاع الصناعة. كلمة نمو يعني أحد معايير صحة أي صناعة هي قدرتها أنها بتعين كام واحد جديد كل سنة. طيب تعال حضرتك النهاردة شوف قطاع الصناعة المصري، سواء القطاع الخاص أو العام أو الأعمال، هتلاقي ان تقريبا نسب ضئيله ده اذا كان التعليم. وبالتالي انت بتطور التعليم الصناعي الفني ليه؟ ما فيش سوق يستوعبه. ما دام ما فيش سوق، يبقى اذا عشان نتكلم على تطوير التعليم الفني الصناعي او تعليم فني عموما، لازم يسبقه نهضه في الصناعه عشان يبقى في حاله طلب. صحيح. وبالتالي دي الكلمه بقى اللي ابتدينا بيها الحديث: حط لي خطه لاصلاح الشركات الصناعية. وعلى فكرة ده نموذج اللي اتعمل في النحاس يسري على باقي الصناعات في قطاع الأعمال العام. يعني صناعة السكر يطبق عليها نفس النموذج، صناعة الزيوت هو تقريبا موديل إصلاح هيختلف، يطبق في أي صناعة ملك قطاع الأعمال. إذا ده حصل، ابتدى احنا دلوقتي، خلي بالك هو نزل من 30.5 بقى 23.8، يبقى اذا احنا بنقل. طب انت تنتظر ايه بقى التطوير في تعليم فني صناعي وانت الصناعه نفسها بتقل؟ فاحنا الخطوه الاولى ان احنا ننمي الصناعه، الخطوه الثانيه نطور التعليم الفني. تطوير التعليم الفني انا مش قلقني، بالرغم ان انا اشتغلت فيه وكنت احد يعني الناس الحمد لله اللي ليا مكان في مصر، ويعني الحمد لله اشتغلت فتره طويله فيه وعارف اعمل ايه، لكن ما يقلقنيش قوي. ليه؟ ما عندي مصنع شغال، هو نفسه المصنع ده مدرسة اتعلم. فدي مش هتاخد. اي صناعة في تجارب موجودة يعني في مجموعة شركات كبيرة مصانع كبيرة بدون ذكر أسماء عندها مدارس هي بتعلم بالظبط كده. أنت مش محتاج بقى ولا ورقة بتتعلم على المكن على تفضل على المكن على بالظبط. أنا متخيل إنه أي تعليم فني في وجود نهضة أو يعني تطور صناعي أنا محتاج من 3 لـ6 أشهر عشان أعمل لك عملية التحويل للصناعة دي. طب على فكرة مش كتير يا فندم. لا طبعا مش كتير. وقت بسيط. بسيط جدا. أنا بس تبدأ. بس أبتدي. يبقى عندي اللي هو إيه المصنع اللي شغال. صحيح. التعليم الفني في مصر في ناس كلمت عنه بس كأنه تعليم. ودي أنا أعتقد نظرة غير كاملة. وفي ناس كلمت عنه بس من ناحية الصناعة. وإن كنت حاسس أن الصناعة في الفترة الأخيرة ما فيش تركيز عليها ودي أكبر خطأ لأنه الصندوق النقدي الدولي ودي جهة طبعا موثوق في أرقامها وأنا حتى مجهز لحضرتك المراجعة بتاعته أول بند في الناتج القومي الإجمالي المصري الصناعة بنسبة 30.5% يليها الزراعة رغم الظروف اللي احنا فيها بالظبط الزراعة حوالي 15 لـ15 11.4 من عشرة يليها رقم 3 الخدمات بقى. الخدمات جواها السياحة بنسبة 10% وبالتالي احنا أكبر 3 مصادر للدخل الصناعة يليها الزراعة يليها السياحة دولت حوالي 52% لو أنا مكان متخذ القرار وعاوز أجيب 9% اللي أنا نفسي أحققها كناتج قومي إجمالي نمو في الناتج القومي يبقى أولوياتي صناعة زراعة ثم زراعة ثم سياحة. وخلي بالك يا فندم برضو السياحة يعني مرتبطة بالأحداث تيجي أزمة كورونا تيجي أزمة دولية حرب مش عارف إيه إرهاب عملية إرهابية هي حاجة بتطير يعني ما بتبعدش أما الأساس عندك وخصوصا برضو الأزمات الأخيرة أثبتت أن الصناعة والزراعة هما الأساس ما فيش كلام وساعة ما بيحصل أزمات الدول بتفرع عن نفسها بس وتستفيد من إنتاجها واللي يشيلك إيه الصناعة إنتاجك بالزبط. إنتاجك وصناعتك وزراعتك هي دي اللي هو ده العمود الفقري اللي ساند مصر في الحقيقة صحيح. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة حدوتة مصرية حدوتة مصرية حدوتة مصرية ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. دكتور محمد أنا إحساسي وعندي شعور كده كمواطن مصري الدولة اقتحمت ملفات كبيرة وضخمة في الطرق وفي العشوائيات وفي الكباري وفي البنية الأساسية وفي الطاقة حاجات لا يمكن كنا نتخيل أنها تتعمل ملفين صناعة وزراعة هم أسهل بكتير من هذه الملفات يعني أنا أظن أن المرحلة الجاية هتشهد طفرة كبيرة في هذين الملفين ده اللي أنا أتمنى من السيد رئيس الجمهورية أنه اللي أنت حضرتك بتعمله كل ده زي ما حضرتك بتجمل في بلدك وتحدثها كل ده كويس لكن كل ده بياخد موارد اللي يديك بقى موارد تعمل بيها ده واكتر الصناعة ثم الزراعة ولا اظن برضه فندم انك انت لما بتعمل طريق مش بتعمله مش عشان خاطر الناس هتمشي عليه او تتفسح عليه ده عشان هيخدم حاجات تانية التنمية بالظبط كده بالزبط. انت لما بتعمل طريق اربع حارات قطعا انت بترفع قدرة البلد صحيح. من ناحية البنية التحتية صحيح. لكن القوة الحقيقية للبلد هو في كمية انتاجها تيجي نبنيها تيجي نبنيها نعيد أمجادها ونحيي ماضيها تيجي نبنيها تيجي نبنيها مين يبنيها غير نبنيها تيجي نبنيها نعيد أمجاد دكتور محمد حسن جد الله استاذ الهندسه الصناعيه بجامعه القاهره ومدير مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكليه الهندسه وايضا رئيس مجلس اداره شركه مصانع النحاس التابعه لوزاره قطاع الاعمال. خلينا نتكلم على ما هو قائم. احنا عندنا مصانع كتيرة، عندنا مصانع متعثرة كثيرة، يعني ارقام متضاربة حلولك 5000 7000، عندنا مشاكل كتيرة ادارية في موضوع وفنية في موضوع الصناعة. يعني صحح لي اذا كنت انا غلطان، احنا لو ركزنا الاهتمام على ما هو قائم من هذه المصانع ورفعنا كفائتها ممكن ما نحتاجش نعمل حاجات جديدة. تقدر تقول مش ما تحتاجش تعمل حاجة جديدة، ممكن تكتفي بده لمدة السنتين أو الثلاثة اللي جايين برفع كفاءة ما هو قائم. وده مش هيكلفك كتير زي ما تعمل جديد. لا لا، أنا خليني أبتدي معاك أقول لك أنا راجل إمكانياتي محدودة ولازم أشتغل في الإطار ده، أن أنا إمكانياتي المادية محدودة لكن مطلوب مني أشتغل بكفاءة أكتر، أرفع كفاءة ما هو قائم علشان أزود الناتج القومي الإجمالي. ناتج مصر خلينا نسميه كأنه تورتاية، التورتاية دي محتاجة تكبر في الحجم، يعني 7000 مليار جنيه دي المفروض تخش في كذا ضعف ليها. إذا دي كبرت من خلال إنتاج للصناعة والزراعة وطبعا بعدها السياحة لو الأمور تحسنت العالمية، ده هيمكنني اصرف على التعليم اكتر، وهيمكنني ارفع مرتبات الناس. صحيح. وهيمكنني ان انا اصرف على الصحه. لا لا، هيحلك وحل مشاكلك، هيحل لك حاجات كتير. النقطه الثانيه يا فندم بالنسبه للصناعه ايضا، هو تشغيل مصنع قائم اسهل بكثير من اقامه مصنع من بكتير، لان ده زي ما بيقولوا اللي بتحط الفيشه بتنور. بس عايز حد محترف. عامل زي بالظبط اللي بيسوق عربيه قديمه. انا ممكن اخد عربيه جديده اوصل بيها اسكندريه في ساعتي، عربيه جديده، لكن معايا عربيه عمرها 20 سنه، هتوصلني اسكندريه بس بعد 3 ساعات. الفرق مش كتير. مين بقى اللي يسوق دي ويتعامل معاها ازاي؟ ويتعامل معاها ازاي؟ هي دي الفكر. فهمك للصناعه اللي معاك وان انت عاوز تطلع افضل ما فيها عايز احترافيه شويه. انا افترض ان ستك مسؤول عن ملف الصناعه أو مستشار لمثلا سيد رئيس الجمهورية أو سيد وزير الصناعة في ملف الصناعة فيما يخص المصانع المتعثرة أو المصانع المتوقفة أو المصانع عندها مشاكل. لو بتحط لها روشتة يا فندم 1 2 3، أولا لازم أقعد فترة في المصانع دي أجمع بيانات، لأنه واحدة من المشاكل الرئيسية لشركة زي مصنع النحاس، مصانع النحاس ما كانش فيه بيانات. طب جيب أي إدارة هتعمل قرار سليم إزاي؟ هتعمل قرار إزاي؟ ما أنت ما عندكش حاجة. صحيح. فأول حاجة أجمع بيانات عن هذه الشركات عشان أعرف إيه مشاكلها، وابتدي بالحلول الرخيصة وقت وفلوس. يعني لو في حاجة تتعمل عاجلة وما تاخدش كتير ابتدي بدي، حاجة بعد كده هتكلفني دي تبقى ليها اولوية رقم 2، ومحاولة ان انا اطلع افضل ما في الصناعة. مصر تملك صناعات اعتقد تجعلها متميزة جدا، زي صناعات الاسمنت، الاسمدة، السكر، الغزل والنسيج، كان الحديد والصلب، واخد بالك؟ لكن هنرتب مجموعة المصانع على حسب أهميتها بالنسبة للدولة المصرية، ونشوف شركة إزاي يتحسن. تعرف حضرتك الناتج القومي الإجمالي 7000 مليار جنيه، لو تحسننا 1% ده معناها 70 مليار جنيه سنوي زيادة. صحيح. 70 ده 1%. صحيح. 1% بس. وده مش معجزة. ده مش معجزة ولا حاجة، ده احنا ممكن نعمل أكتر من كده. حضرتك بقى لما يبقى معك 70 مليار زيادة أنا واثق هتعرف تديهم في التعليم أو تديهم في الصحة أو تديهم في مرتبات تخدم عليك في كذا حاجة. أنا بيصعب علي يا فندم إن أنا أروح أصدر المواد بتاعتي خام لمعظم الصناعات يعني، وبعدين أروح أستوردها أصلا صنع مصنع، يعني أصدرها بجنيه وأستوردها مثلا بمية جنيه. حضرتك مثلا أنا همسك صناعة الزيوت لأنه مثلا بلدي أنا المنيا، هي بلد بتزرع فول صويا سمسم، كانت بتزرع قطن، وبالتالي بذره القطن بتطلع منها. كان بتزرع عباد الشمس اللي هو اللب لعباد الشمس والوردة بتاعته دي أو دي بتتعصر ويطلع منها زيوت. تعال حضرتك نعمل مصنع ولا هيكلفنا حاجة، ده ياخد ايه المصنع ولا حاجة، بمعنى كتكاليف ولا حاجة. وابتدي يركز لي على 96% دي ان في خلال 5 سنين تبقى صفر. طب افترض ان انا ما عنديش ما يضمن اكتفاء ذاتي من البذور، اقدر استورد بذرة وعزورها هنا. طيب الباي برودكت او النواتج الاخرى الثانوية لعملية العصر ممكن تنفعلها في حيوان. اذا الصناعة بتضيف قيمة للمنتجات، هتاخد منها منتج رئيسي اللي هو الزيت اللي هو بيسد عندك بند كبير، النواتج الاخرى اعلاف. اذا في صناعة هتترتب عليه. امسك القصب، مصر تاني دولة بعد كوبا في زراعة قصب السكر، وله 13 منتج ثانوي. الى جانب الدولة تملك 13 مصنع سكر. انا عايز ارفع كفاءة المصنع ب5%، عايز اجيب لك 900,000 طن اللي انت بتستوردهم بالعمله الصعبه من جوه البلد، وده ممكن. سهل، سهله جدا. ليه؟ المصانع منشاه في اماكن زراعه قصب السكر، يعني في المنيا، في ابو راس، في ارمنت، ما كل المصانع في قلب الـ في قلب الـ المحافظه، في قلب الحقول كمان اصلا. يا رب يا بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. دكتور محمد حسن جدالله، استاذ الهندسه الصناعيه بجامعه القاهره ومدير مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكليه الهندسه، وايضا رئيس مجلس اداره شركه مصانع النحاس التابعه لوزاره قطاع الاعمال. الصناعه هي الاساس، ويمكن ده محور الاساسي بالنسبه لنا، وانا فرصه ان انا لقيت استاذ جامعه، وده بالنسبه لي يعني حاجه ساعدتني شخصيا، استاذ جامعه وفي الوقت نفسه مدير مصنع. المشاكل التي تواجه الصناعه المصريه، عنصر بشري غير مؤهل بالشكل الاحترافي، وده الاساس. ده واحد. اتنين، احنا عايزين اهتمام الدولة المصرية من اول سيادة رئيس الدولة، يليها الوزارة، وليكن ان احنا نبتدي من دلوقتي. انا مش عايز ابص ورا، انا عايز ابتدي من النهاردة خطوة. ابتدي، عايز ابقى ايجابي. السؤال، هل نستطيع مصر احداث نمو حقيقي يتحس على مستوى المواطن العادي نتيجة الاهتمام ببعض الصناعات الموجودة؟ الإجابة أيوة، وبالتأكيد. هل 2.8 معدل نمو أو حتى 3.1 ده كافي؟ هذا غير كافي لسبب بسيط، حضرتك بتنمو من حوالي 2.5 لـ3%. لما تقول 3% زيادة سكانية ناقص 2.8 اللي هو معدل، فانت سلبي. اذا انا محتاج ازيد حوالي 9 لـ10%، عايز اجيب لك 3 منهم من الصناعة. المستلزمات، الانتاج، الاعباء، رسوم، ضرائب، جمارك، انت بتقعد طبعا مع رجال صناعه وبتتكلم معاهم، وانت اصلا كده كده يعتبر رئيس شركه، انت سيادتك اصلا رئيس شركه من شركات المصانع يعني، او شركه التصنيع يعني. هل الحاجات اللي قلتها دي، جمارك، ضرائب، مستلزمات انتاج، في اي مشاكل؟ طبعا انا عايز اقسم المشاكل لمشكلتين. مشكله الاولى وهو المكن وطور التكنولوجيا عموما، هذا أفضل وقت بالرغم من صعوبته لمصر أنها تستورد خطوط إنتاج من أوروبا التي تعاني من كساد شديد. وحضرتك شركة مصانع النحاس تم التقدم لنا بعرض من شركة ألمانية بتحديث خطوطنا لإنشاء شركة مصانع النحاس الجديدة جنب ميناء للتصدير، وتقدمت أنا شخصيا للشركة القابضة ووزارة قطاع الأعمال العام بهذا العرض الرسمي، هو وجايبين معهم شركة تمويل من أوروبا برضو من ألمانيا بقرض حوالي 92 مليون يورو يسدد على 10 سنين بفترة سماع من العائد 3 سنين من دي هتنفعني في ايه؟ هتنفعني ان انا ببص على صناعة تبتدي لمدة 10 سنين جاية احتياجات العالم ايه مني للتصدير، وده اللي مصر محتاجاه طبعا. وانت بتنشئ شركة للتصدير انت مش بتتكلم على حجم انتاج محلي، انا بتكلم على حجم انتاج 10 اضعاف الحالي. انت خصوص انتاج جديدة جديدة وجديدة. اوروبا بتعاني من كساد تضخمي، يعني لا في لا بيع ولا شراء، فهو عايز يصرف مصانع الجديدة اللي بينشئها او بينتجها. انا ممكن اخدها دلوقتي وببلاش استفيد بيها اعمل بيها نقلة وسدد من عائدها من الانتاج. ادي واحدة. المشاكل اللي جوه مصر دي في ايدينا، يعني دايما انا بقول البيت اللي جوه ده انا ممكن ارتبه زي ايه؟ زي ضرائب، زي اسعار طاقة، زي تأمينات، كل ده في ايدي. انا بقول لحضرتك انا مش قلقان من جوه، انا اقدر اظبط ده جوه، بس تبقى الرؤية واضحة والنية موجودة في ان انا احط ايدي على حاجة بتعادل تلت انتاج البلد، البلد ككل بقى. يعني كل جنيه بيدخل لمصر من ناتج قومي اجمالي 30% منه من الصناعة. اذا هذا الملف هو ده البداية لازم تكون منه. صحيح. دايما بنتكلم عن القطاع الخاص واهميته ودوره في التنميه وفي المشاركه في التنميه. القطاع الخاص يعني شايف ازاي نشجعه ووضعه ايه وازاي نشجعه؟ القطاع الخاص طبعا العالم كله النهارده شغال بفكره القطاع الخاص. مصر عملت حوافز كتير جدا للقطاع الخاص. القطاع الخاص ذكي، فهو دايما هيدور على مصلحته رقم واحد واثنين وثلاثه. كلما بقت بيئة جاذبة للاستثمار هو هيدور على فرصة يدخل فيها. مصر فيها قطاعات استراتيجية لا أنصح انها تترك بالكامل للقطاع الخاص. لا حاجات استراتيجية لازم الدولة تكون، لازم الدولة تدخل كمنظم للنشاط الاقتصادي اللي هو في الحالة دي الصناعة ومشارك، خاصة ان انت القطاع الخاص نفسه ما وصلش لدرجة زي ما نقول ايه النضج اللي يقدر يشيل الرايه بنسبه. طب إيه زي ايه فندم؟ ايه الصناعات الاستراتيجيه اللي المفروض الدوله تحتفظ بها؟ مثلا المواد الغذائيه مثلا جزء منها، جزء منها المواد الغذائيه، جزء من الصناعات المعدنيه، جزء من صناعات السكر، الزيوت، جزء من المطاحن. يعني القطاع الخاص غير قادر بدرجة نضج 100% الآن. وفي حاجات ما تبقاش مربحة بالنسبة للقطاع الخاص بس هي ضرورية بالنسبة للدولة، فلازم الدولة هي اللي تقوم بها بالظبط. وبعدين خلينا أقول لحضرتك أنت النهاردة الصناعة، أي دولة النهاردة بتقاس قوتها بقوتها على الإنتاج. صح. يعني أي دولة في التقييم نسأل أنا دلوقتي على الديون وعلى الاقتراض وعلى نسب الفايدة، أنا بقول لهم ما تقلقش طول ما عندك إنتاج. صح. أو تسدد. كده طول ما أنت قادر تنتج وبتزود قدرتك على الإنتاج أنا ما خافش. ليه؟ أنا بطلع إنتاج وإنتاجي ده مطلوب وفي حركة جوه وحركة بره. طول ما العجل ده شغال، هو الفكرة بقى عايزين نسرع دوران العجلة دي من خلال أرفع كفاءة الشركات الصناعيه المملوكه للدول. انا اوريدي معايا الشركات دي، انا مش لسه هعملها، وبالتالي هتكلم هبني في قد ايه واوصل كهرباء في قد ايه واجيب مكان. ما هو انت عندك مثلا حاجه موجوده محتاج ترفع كفايتها، والنهارده كمان ده تقدر تشتري النو هاو بفلوسك كمان، يعني انتاج جديده بفلوسك. يعني انا ممكن اعمل التطوير ده جنب الى جنب معه وهو شغال بالزبط. اخد جزء من العائد بتاعه واطور. طب افترض ان السكه دي هتاخد لي في العادي من 5 لـ7 سنين، لو طالت بقت من 5 لـ10 مش هتفرق، ما انا شغال. يعني وفي كمان نقطة أخرى مهمة ستك من ذكرتها سريعا كده، الدول في أوروبا وتحديدا بقت شعوب عواجيز، يعني ما عادش عندهم أيدي عاملة كبيرة، الطاقة كلها يعني الأيدي العاملة كلها والقوة البشرية كلها عندك هنا. فبدل ما تودي لهم أنت شبابك تجدد أنت شباب الدول دي بالظبط كده استفيد بيها بالظبط. حضرتك مصر زي ما قلت لك ربنا حبانا بعنصر بشري برغم ما يقال عنه. هو متميز من عند ربنا. صحيح. انت تديله بس حتة التأهيل الزيادة. صحيح. ودي ممكن. هو أول ما بتحطه في المجال بيفهم وبيشتغل على طول. هو ده اللي أنا بقوله. بيعلم نفسه. أي هو ده اللي أنا بقوله. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتبة يخدم بالروح لما تعامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامل ورجال سكر على مكاتبة يخدم بالروح لما تعامل. أحلام سيادتك يا فندم. أستاذنا وعالمنا الجليل أستاذ الدكتور محمد حسن جدالله أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة القاهرة. أملي أنه يعاد النظر في قطاع الأعمال العام وتحديدا الصناعة الوطنية بأن دي ملك المصر وأنه الحفاظ عليها هي الحفاظ على مصر. إدارتها بشكل متميز وبشكل فيه كفاءة هيرفع مؤشرات الاقتصاد المصري بشكل مطلوب الفترة القليلة اللي جاي. يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام عشان حصر والعز يفض على أيامنا ويكتر قدام ونعيش مصر والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا والأيام تحللنا وإنه الكل أملنا بنتيجة أعمالنا. الله الله الله الله الله المستقبل يا بلدنا يا مصر بلدنا يا مصر. الله الله الله إن شاء الله أحلام ستك تتحقق. العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد حسن جدالله أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة القاهرة رئيس مجلس إدارة شركة مصانع النحاس المصرية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومدير مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث بكلية الهندسة جامعة القاهرة. أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا. كنت ضيف عزيز جدا على إذاعة شرق الأوسط. تكلمنا فيما بين العام والخاص وكمان أيضا كلمنا عن الصناعة وعن مستقبلنا لأن مستقبلنا الحقيقي ومستقبل الدول كلها وتقدم الدول ورفاهية الشعوب كلها بتبقى من خلال الصناعة. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. ألف شكر. شكرا فندم. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.